شيخنا حفظك شيخنا حفظكم الله، هل ترون أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل كما يصلي بالماء ولا يبطل بخروج الوقت كما لا يبطل الوضوء ولا ايه؟ ولا يبطل بخروج الوقت كما لا يبطل الوضوء كما لعله كل أحكام الوضوء تطبق على التيمم، كل أحكام الوضوء تطبق على أحكام التيمم، سوى أنه يبطله بضرورة كونه تيمما أن يجد الماء. حينئذ عفوا شيخنا، سوى انه يبطله بضرورة كونه تيمما يبطله إذا وجد الماء. اذا وجد الماء. شيخنا كلام الشيخ الاسلام رحمه الله قال في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك كما قال الله في الآية وكما دلت على ذلك الأحاديث حديث أبي ذر وغيره أو غيره. أعتمد على وحده. قلت انت او اي نعم يعتمد على وحده وغيره بشيخنا معطوف على حديث. طيب والله هنا يعني تحتاج الاستحضار انه هل معطوف على حديث ولا على ابي ذر؟ مو مش هيك انت تردد. اي نعم طبعا. طبعا الاخير اللي قلت حديثه وغيره وحديث غيره هو المقصود، حديث أبي ذر نعم. وحديث غيره. طيب